إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في المرة السابقة عند الشرط الرابع وهو استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وهو أن المسلم يجب عليه أن يستقبل القبلة أثناء الصلاة وذكرنا فيها مسائل وشروط وبعض الأحكام وذكر المؤلف في نهاية هذه الفقرة أن القبلة تعرف بعدة أشياء ذكر منها النجوم ولابد من معرفتها بالنجوم برجل يعرف كيف يهتدي بهذه النجوم ومنها الشمس والقمر غروب الشمس وشروق الشمس وكذلك شروق القمر وغروب القمر ينظر إليها فيعلم الاتجاهات وكذلك يستدل بالريح هذه الأشياء التي ذكرها وفي أشياء حديثة وهي مثلا البوصلة البوصلة يعني الإنسان لو عرف الاتجاهات الأربعة أحد الاتجاهات الأربعة الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق هيعلم أين هي القبلة بالتحديد وقبلة أهل مصر عند درجة 139 درجة أو بالتحديد 49 درجة من بعد الشرق من الشرق 49 درجة نحو الجنوب أو 139 من الشمال نحو الجنوب الشرقي فلو بالبوصلة بيحدد 139 يعني تقريبا منتصف المسافة بين الشرق والجنوب في بعض الأدلة أيضا الحديثة عن طريق الجي بي اس الإنترنت ممكن من خلالها يعلم أين هي القبلة بتحديد بعض الخرائط يعلم أين موقعه بالضبط وبيصغر الخريطة لغاية ما يعرف اتجاه مكة أي أين اتجاه مكة فيعلم أين اتجاه القبلة أو جوجل إيرث دي برضه طريقة حديثة من معرفة القبلة وديت جوجل إيرث من وجهة نظري هي أدق طريقة في معرفة القبلة دقيقة جدا عن طريق أنك أنت تحدد موقعك موقع المسجد اللي أنت فيه أو المكان اللي أنت فيه يعني عايزين نحدد قبلة مسجد زي عباد الرحمن بنحدده من على الخريطة مكانه بالضبط وبعدين ناخد خط مستقيم منه للكعبة باخد نقطة واجي عند الكعبة أحط نقطة هيتعمل لي خط مستقيم واجي عند المسجد أعرف انحراف الخط المستقيم نحو حائط المسجد انحراف درجة انحراف نحو حائط المسجد مش نحو الشمال حائط المسجد عشان أبقى واقعي أجي المسجد وأقيس بالمنقلة نفس درجة الانحراف اللي كانت على الجهاز فبهذه الطريقة أعرف دقة كده الواقف يصيب عين الكعبة تماما بهذه الطريقة فيها دقة في معرفة دي بنستعملها أحيانا في بعض الأشياء اللي احنا بنعرف فيها خصوصا قبلة المساجد تحتاج إلى دقة شديدة خصوصا في الأماكن المنحرفة عن القبلة انحراف يسير فممكن تنحرف انحراف ما انتش قادر النموذج بتاعك ما انتش قادر تحدده فالجوجل إيرث تعرف تحدده بسهولة الفصل اللي جاي بعد كده يقول ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع الاستقبال القبلة شرط والأصل في الشرط أنه لا يسقط لا بسهو ولا بجهل ده الأصل إنما استقبال القبلة الفقهاء وجدوا فيه ثلاث مواضع بيسقط فيه استقبال القبلة يعني يجوز الإنسان أن يصلي بدون استقبال الحالة الأولانية عند العجز لكونه مربوطا إلى غير القبلة يصلي على حسب حاله لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام كل الفروض والشروط عند العجز تسقط واحد رجله مكسورة ومش قادر يصلي هو واقف عجز عن القيام والقيام شرط وقوموا لله قانتين فسقط من عليه القيام ويصلي هو جالس كذلك استقبال القبلة لو أن الرجل يعجز عن استقبال القبلة لكونه مربوط هنا بيضرب مثال واحد مربوط أو محبوس ولا يستطيع اتجاه نحو القبلة، عجز عنه استقبال القبلة، فيجوز أن يصلي على حسب حاله. الحالة الثانية شدة الخوف، مثل حال التحام الحرب والهرب المباح من عدو أو سيل أو سبع لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب، فيجوز له ترك القبلة ويصلي حيث أمكنه راجلا وراكبا. راجلا يعني على رجليه يمشي، أو راكبا في سيارة أو على دابة، قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني في حالة الخوف فصلوا رجالا يعني على أرجلكم، أو ركبانا يعني راكبين. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها مستقبل القبلة وغير مستقبليها، رواه البخاري، ولأنه عاجز عن الاستقبال فأشبه المربوط. دي صورة تانية في حالة خوف، هو بيضرب مثال هنا بالخوف بإيه؟ بالعدو، هروب مباح، هروب مباح من عدو. الهروب من العدو نوعين، هروب مباح وهروب محرم، إن كان أكثر من المثلين فمباح، إن كان أقل مثلين فأقل فإيه؟ فيحرم الهروب منهم. لا، العدو مثلي المسلمين فيحرم عليه الايه؟ الهرب. الآن خفف الله عنكم، فإن كان الآية اللي في سورة المائدة. طيب الأنفال، في الحالة الثانية الهروب المباح، في حالة العدو أكثر من المثلين، أو في حالة الانحياز إلى فئة، انحياز إلى فئة من المسلمين. الانحياز إلى فئة معناها إن أنا وجدت، أنا قائد كتيبة، وجدت الكتيبة فيها ضعف وستهلك، فبضطر إن أنا أعمل انسحاب تكتيكي، أنسحب عشان أنضم إلى فئة تعززني، فهذا الانسحاب مش محرم، وأحيانا بيجب. يعني القاعدة إذا تيقن قائد الجيش هلاك جيشه يحرم عليه الدخول في الحرب، مفيش أي ناس عزل معهمش سلاح وجيش قصادي معاه طائرات F-16، يحرم على المسلم في هذه الحالة أن يواجه هذا الجيش، لأنه كده هلاك للمسلمين، بل يجب عليه أن ينحاز إلى فئة. طيب لو فرضنا في هذه الانحياز بقى وهو بيهرب، الصلاة ستخرج وقتها، صلاة العصر مثلا، وفي حالة الجمع يجوز له الجمع، في حالة ما فيش جمع لا يستطيع الجمع يعني زي العصر والمغرب، فيجب عليه أن يصلي. في هذه الحالة هيصلي برأسه إماء وهو راكب الخيل أو راكب الدبة، سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، هيصلي وهو في شدة الهرب. فهو هنا بيقول الهرب المباح من عدو، والفقهاء قصوا عليه السيل، سيل يعني في وادي والسيل بيجري في الناس والناس بتهرب، وأذن أو دخل وقت الصلاة وقاد أن يخرج، فيصلون بإماء مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، أو سبع يعني أسد هربان من حديقة الحيوان وبيجري وراء الناس، يعني مثاليا. فإن كان طالبا للعدو يخاف فوته ففيه روايتان. هذه الحالة هنا بيطلب العدو مش هرب، ده طالب للعدو، إحداها تجوز والثانية لا تجوز. تجوز يعني له صلاة الخائف كالمطلوب، له صلاة الخائف كالمطلوب، لأن عبد الله ابن أنيس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ابن سفيان الهذلي لأقتله، فانطلقت أمشي وحضرت العصر وأنا أصلي أومئ إماء نحوه، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في السنن. وظاهره أنه أخبر بذلك النبي فلم ينكره صلى الله عليه وسلم. قال دي صورة من الصور، هو طالب للعدو، المسألة الأولانية ما فيهاش روايات، قولا واحدا يجوز أن يصلي وهو يهرب من العدو، لأن حفظ النفس في هذه الحالة أولى مقدم، فيصلي إماء برأسه حتى لو كانت القبلة وراه وهو بيهرب. هنا سقط الركوع وسقط السجود وكأنه مريض لأنه عجز عنهم، عشان على عشان يركع ويسجد هيقتل. وكذلك عند شدة الحرب، ناس بتقاتل انت قاعد ومعك رشاش وقاعد تقاتل في هجوم للعدو حالا، وانك انت لو غفلت لحظة دي ثغرة ممكن يدخل منها العدو فيقتلوا اخوانك، وانت واقف على الدشمة ومعك المسدس الكبير ده، وبعدين انت لو غفلت لحظة ممكن يقتلوك او يقتلوا اخوانك، وعايز تصلي باقي على المغرب دقائق، تعمل ايه؟ هتصلي على حسب حالك، تقرأ الفتحة وتركع برأسك وتسجد برأسك وترفع برأسك غير مستقبل القبلة، ما يهمكش القبلة فين، لان دي حالة عجز، وفي هذه الحالة حفظ النفس فيها مقدم. طب دي خلصنا منها. العكس بقى، لو انا طالب للعدو هل يباح لي ان انا افعل نفس العمل؟ لان انا في ساعة ممكن اركع واسجد وبعدين لحقته بقى، ما لحقتوش امر طلب العدو فيه مش ايه، مش واجب. فهنا بيقول ظاهره انه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اقره. وقال الاوزاعي، الامام الاوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد ابو عمرو الاوزاعي، شيخ الاسلام وعالم اهل الشام، كان مولده في حياه الصحابه واول من دون العلم بالشام، توفي سنة 157، والأوزاعي مشهور وهو أفقه أهل الشام، ومعلوم عنه وكان له مذهب فقهي زي الإمام أحمد والإمام مالك. قال شرحبيل ابن حسن ابن حسنة، حسنة أمه شرحبيل ابن عبد الله ابن المطاع أبو عبد الله الكندي، وحسنة أمه، ولذلك تكتب عبد الرح شرحبيل ابن بالألف، عندكم بن، بن تكتب لو كان ابوه، ماشي، ابن تكتب لو كانت امه، فابن بالالف ابن حسنة، زي شيخ الاسلام ابن تيمية بتكتب بالالف ابن، لان في الحالات التي يسقط فيها الالف ان كان بعد الابن ده الاب، اما لو كان بعديه الام فيكتب ابن، ابن حسنة، وده أمه حسنة دي أمه أو تبنته، امرأة تبنته يعني، كان ممن سيره أبو بكر في فتوح الشام، وولاه عمر على ربع من أربع الشام، وتوفي في طاعون عمواس سنة 18 هجرية، وهو ابن 67 سنة. قال شرحبيل، شرحبيل بالحاء ساكنة، ابن حسنة، لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشطر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله به، فخرج الأشطر في الفتنة. يعني هو بيستدل على أنه هو إيه، فعل التابعين، شرحبيل كان من التابعين، لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، يعني على ظهر البعير، فدل ذلك على أنه كان يرى أنه يجوز صلاة الصلاة في حال الحرب على ظهر البعير. فنزل الأشطر، الأشطر ده واحد لقبه، ده لقبه اسمه مالك بن الحارث النخعي، كان من الأبطال الكبار، كان سيد قومه، كان سيد قومه وخطيبهم وفارسهم، بعثه علي على مصر، فمات في الطريق سنة 38، خرج في الفتنة بين علي ومعاوية، ولأنها إحدى حالتي الخوف فأشبهت حالة المطلوب، والثانية لا يجوز لأنه آمن، والمذهب الأول أنه يجوز له ذلك لأنه كالمطلوب، طالب كالمطلوب، وده يعني إيه يردف بنا على مسألة جهاد الطلب وجهاد الدفع، وبعض أهل العلم المعاصرين بيقولوا إن الجهاد دفع فقط، تدافع عن نفسك، أما جهاد الطلب ده مش موجود في الإسلام. وهذا الرجل طبعا إيه افترى على الله فرية عظيمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. الذين يلونكم من الكفار دول إيه؟ ما هاجموناش، يلوننا يعني متخمين لنا في الحدود، يجب علينا أن نقاتلهم. والأصل في الجهاد هو نشر الدعوة، نشر دعوة الإسلام. الأرض أرض الله، أرض الله، والشرع شرع الله، والخلق خلق الله. فما العجب إن الله عز وجل يأمر المسلمين بنشر شرعه في الأرض. والجهاد من أسمى المعاني، يعني اللي خلانا نتكلم عن الموضوع ده اللي هو الخوف، قتال الخوف من أسمى المعاني، ولا يسمى إرهاب مطلقا. ده العلمانيين أو الليبراليين أو الجبناء هم اللي يسمون إرهاب. الجهاد ده معناه أن الإنسان بيضحي بنفسه من أجل إسعاد الآخرين. لولا أن الصحابة قتلوا في الجهاد لما وصل الإسلام إلى مليارات الناس، مليار الناس، ملايين، صح؟ لولا أن هذا الإسلام انتشر على جماجمهم لا لا لا لن انتهى الإسلام. والإسلام أسعد ما في الكون، سنأسعد شيء يسعد به في هذا الكون وفي هذه الدنيا أن يدخل في الإسلام. فكون أن الواحد يقتل نفسه من أجل أن يسلم الآخرين أو يدخل في الإسلام ويسعده، ده من أسمى المعاني في الدنيا. وفي معاني أكثر من كده، ده في كل الأديان هذه أسمى المعاني وفي كل الشرائع. النصارى يبذلون، اللي بينصروا يعني التنصريين بيبذلون حياتهم كلها ويتقشفون من أجل إسعاد البشر من وجهة نظرهم. فالمسلمين يبذلون أنفسهم من أجل إسعاد البشر، فده من أسمى المعاني. فده بس ملحوظة على الهامش يجب التنبيه فيها. النوع الثالث، ما أنا بقول الأول المذهب والراجح النافلة في السفر. يبقى أول حاجة تسقط فيها القبلة عند العجز، الحالة الثانية عند الخوف، الحالة الثالثة النافلة في السفر. شرطنا أن تكون نافلة وتكون في سفر. فإن كان راكبا فله الصلاة على دبته. دي ممكن تكون من السنن اللي كثير من الناس ينساها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دبته حيث توجهت به. أول ما يخرج من البلد بدل ما يجلس لا يفعل شيء يصلي، سواء سائق أو سواء راكب، يصلي يكون متوضي ويصلي. لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يصلي السنة، يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره صلى الله عليه وسلم، يصلي الوتر على البعير، حديث متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى على حمار، والعلماء بياخدوا من كده أن الحمار مش نجس، لأنه لا يجوز الصلاة على إيه؟ على النجاسة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الدابة، وكذلك يسن للمسلم أن يصلي في يصلي الوتر، يصلي سنة العشاء، سنة المغرب، سنة أي سنة يصليها في أثناء السفر. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على حماره، حديث تقدم تخريجه. ولا فرق بين السفر الطويل والقصير، لأن ذلك تخفيف في التطوع كي لا يؤدي إلى قطعه وتقليله. الشرع بيأتي في النافلة ويترك للإنسان فيه فرصة من أجل الإكثار منها، يعني يباح للإنسان يصلي هو قاعد في النوافل. ليه؟ علشان نفسه ما تتقلش على قيام الليل، يقول والله أنا بتعب من كتر الوقوف، أقعد وصلي. ولك عذر، لو مريض لك عذر، لو مش مريض لك نصف الأجر. ليه؟ تسهيلا للطاعة، لأن الله عز وجل يعلم أن صلاح المرء بالطاعة، صلاح النفس والقلب بالطاعة. وأنواع الطاعة مهمة لإصلاح القلب، التنوع في الطاعات. يعني لابد الصيام والنفقات والصلوات النوافل دي طاعات مختلفة، والدعوة إلى الله عز وجل، كل ده كالغذاء للنفس. النفس لو تغذت على غذاء واحد لهلكت، صح؟ لو كل واحد بيأكل كل يوم يأكل لحمة الصبح وبالليل والعشاء هيجيله نقرس وممكن يموت. فكذلك النفس لابد أن تنوع من الطاعات. الطاعات للنفس كالمأكل كالأكل، غذاء للنفس، تغذي النفس، فتستفيد من الصلاة وتستفيد من الصوم وتستفيد من النفقة، كل ده يؤثر. فأفضلها على الإطلاق الصلاة، أكثر نفعا للإنسان هي الصلاة، الإكثار من الصلاة. ولذلك الله عز وجل خفف على المرء جدا، يصلي على حسب حاله، حتى في السفر خففها، فيستوي فيه الطويل والقصير. فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية، العمارية اللي هي السفينة الصغيرة زي المركب الصيد كده، دي ممكن يصلي فيها وهو واقف، يعني واحد واقف في مركب مثلا باخرة، احنا رايحين السعودية رايحين نعمل عمر، فالناس هتصلي باستقبال القبلة قياما وجلوسا كالايه انما هو بيكلم على راكب الدبة او يعجز عن الركوع والسجود فيسقط عنه. الاسماء العمارية بفتح العين او الهودج، يعني اي شيء يستطيع الانسان ان يصلي فيه قائما لازمه ذلك، لانه كراكب السفينة، السفينة الكبيرة. ويحتمل الا يلزمه، لان الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيره. الاحتمال، هذا الاحتمال ضعيف، اختاروا الامدي، الامدي ده غير الامدي بتاع الاحكام، الامدي هذا غير ده. الامدي ده كان شفيع وتحنبل، او حنبلي وتشفع، كان غير مذهبه يعني، وهذا بتاع الاحكام. انما الامدي، هذا الامدي كان حنبليا من المتقدمين. ده الاحتمال ده اختاره، ولكن احتمال ضعيف، انما الصحيح انه ما دام في يستطيع القيام والجلوس يجب عليه ان يصلي بهذه الطريقه. نضرب امثله معاصره، واحد راكب طياره، نعم، السفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا في السفر، فخصص النافله في السفر، نعم، فخصص النافله بالسفر، انما في الحضر يجب عليه استقبال القبلة، اما في السفر هي مخصوصه بالسفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. واحد في طياره وعايز يصلي نافله ويستطيع ان يقوم ويصلي النافله في مكان في مصلى في الطياره، فيجب عليه ان يصلي في هذا المكان بهذه الطريقه، يعني يصلي كصلاته العاديه. ففرضنا في اتوبيس وعايز يصلي نافله، ففي الحاله دي يصلي وهو جالس، تسقط معاه القبله ويسقط عليه القيام. فحسب الحال، حسب حال المركوب، لو كان المركوب في سعه يبقى كانه زي الحضر بالظبط، يبقى حاله السفر، في حاله السفر يجوز له ان يصلي النافله غير مستقبل القبله وجالس، في حاله عدم استطاعه من استقبال القبله والجلوس. وان شق عليه صلى حيث كان وجهه، ان شق عليه القيام والركوع والسجود حيث كان وجهه، يعني يصلي وان كانت القبله في خلف ظهره، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده اخفض من ركوعه، يركع برقبته نص ركوع نص انحناء، وفي السجود انحناء كامل. اما في الفرض فلا يجوز له ان يفعل ذلك، ده الكلام ده في النفل بس. وان شق عليه استقبال القبله في تكبيره الاحرام كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته، الجمل المقطور الذي يقطره جمل اخر فأطر كده، مش مقطور يعني بقطران زي اللي عندكم، لا، التفسير ده خطا، مقطور يعني في قطار، مقطور غير منفرد لا يستطيع ادارته. القافله بتبقى ماشيه ازاي؟ جمل قائد والجمال الاخرى بدون قائد، مربوطه بحبل، حبل قصير مربوط في ديل الجمل اللي قدامه، فيبقى بيسموا هذه الصوره القطار. القطار كان في المغني حكم الصلاه في القطار، الامام ابن قدامه ما قال في المغني تقريبا سنه 600 ما فيش قطار، ما كانش اخترعوا القطار، انما القطار المقصود به القطار الايه؟ الجمل، كانوا بيسموه قطار، فسموا ده جمل مقطور. فلا، هو هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول هو يشق عليه استقبال القبله في هذا الجمل المقطور، يعني استقبال القبله يعني القبله الناحيه في تكبيره الاحرام، مش هيعرف ينحرف عشان يكبر تكبيره الاحرام. فهو بيقول هنا كراكب الجمل المقطور لا يمكنه ادارته لم يلزمه، وان كان سهلا ففيه وجهان، يعني فرضنا راكب دابة منفردة ويستطيع أن يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، فبيقول فيها وجهين، أحدها يلزمه ذلك، وده المذهب اختاره الخرقي، لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصلاة فلزمه كالماشي. الثاني لا يلزمه، اختاره أبو بكر، وده الراجح، لأن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثرها لم يصف أنه استقبل القبلة في أول أمره. يعني هو بيقول إيه، يوم جام وقف العربية أو متضير ناحية القبلة، مستقبل القبلة ونكبر ونكمل إيه في خلاف القبلة في أثناء الدبة، يعني في الدبة يوقف الدبة ويبص ناحية القبلة يكبر ويكمل بخلاف في اتجاه آخر غير القبلة، لا يلزمه ذلك، إنما لا يلزمه على وجه من الوجوب، لا في السفر، كل ده في السفر. هو هنا بيقول يجوز له، بس هل لو كان يجوز له أن يصلي في استقبال بدون استقبال القبلة، لو يستطيع أن يستقبل في تكبيرة الإحرام يلزمه ولا لا يلزمه؟ في الإنصاف رجح أنه يلزمه، وده المذهب، والراجح أنه لا يلزمه، أن هو في أول الصلاة زي آخر الصلاة، ده في السفر، إنما في الحضر ما فيش كلام فيها أصلا، أنه يلزمه استقبال القبلة من أول الصلاة لآخرها، هو يسقط استقبال القبلة في السفر. لا، أبو بكر غلام الخلال، هو الحنابلة لما بيقول أبو بكر يعني يقصده بيه غلام الخلال، ده اصطلاح عندهم يعني، وفي خلاف، بس اللي رجح كلام ده الشيخ بكر أبو زيد وغيره على أن كلمة أبو بكر يعني غلام الخلال، أما الخلال بيقولوا خلال، ولذلك هتلاقي في الكتاب يقول لك وقاله الخلال أو وقال الخلال كذا، فهم اصطلحوا على ذلك. بيقول لأنه جزء من الصلاة فأشبه سائرها، وده الراجح. فإن عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة جاز لأنها الأصل، وإن أعدلت إلى غيرها وهو عالم بذلك مختار له بطلت صلاته لأنه ترك قبلته لغير عذر. المسألة دي برضو فرع عليها، واحد قاعد على القبل الدب البهيمة وهي تسير في خلاف اتجاه القبلة، وبعدين عدلت به إلى القبلة، عدلت يعني توجهت به نحو القبلة، وهو أصر على أن اتجاه آخر، تبطل صلاته، لأن هو قبلته هو اتجاه الإيه؟ اتجاه السير ده قبلته. طب فإن عدلت إلى القبلة ما يهمش، يعني القبلة بالنسبة له مش ليس فيها الكعبة، قبلته اتجاه السير، يعني واحد ركب أتوبيس وده اتجاه السير والقبلة الناحية دي، وبعدين ساب اتجاه السير وتوجه نحو القبلة، تبطل صلاته، مع أنه نحو القبلة ولكن قبلته هي وجهته. جاز بيقول بطلت صلاته لأنه ترك قبلته لغير عذر، وإن ظنها طريقة أو غلبته الدبة لم تبطل. فرض أنه عمل كده غصب عنه أو ظنها الطريق، ركب الدبة وبعدين هو عدلت به نحو القبلة، ظنها أن ده مش طريق، ظن ان ليست وجهته، وبيحاول يحول الدابة الى الطريق الاخر وهو في اتجاه الاخر، فبيقول ده عذر. فاما الماشي ففيه روايتان، احنا خلصنا كده من النافلة في السفر للراكب. طب واحد ماشي ينفع يصلي النافلة براسه؟ فيها روايتان، احداهما له الصلاة حيث توجه لأنها إحدى حالتي سير المسافر فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلا لإمكان ذلك. دي صورة من الصور اللي الحنابلة انفردوا بها، يعني إيه اختراع القاضي، وده المذهب عند الحنابلة، إنه هو ماشي ينفع يصلي بس في السفر، وهو ماشي للسفر، يعني واحد مسافر بس مسافر على رجله، هل يشترط السفر يكون على الدبة عشان يفعل ذلك أم ممكن على رجله؟ فالحنابلة بيقولوا حتى لو ماشي على رجله هيقرأ الفتحة ويجي في الركوع والسجود يسجد على الأرض، ولكن استقبال القبلة يسقط لأنه هو اتجاهه إيه؟ اتجاه السير. الرواية الثانية أنه لا يجوز، وده الراجح، وهو ظاهر قول الخرقي، لأن الرخصة وردت في الراكب والماشي يخالفه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي وعمل كثير. الإمام أحمد قال لا أعلم أحدا قال في الماشي أنه يصلي إلا عطاء، ولا يعجبني أن يصلي ماشيا. ده نص الإمام أحمد. نعم عطاء ده في الإنصاف، نقلها في الإنصاف. قال قال أحمد لا أعلم أحدا قال في الماشي أنه يصلي إلا عطاء، ولا يعجبني أن يصلي ماشيا. فكده نص الإمام أحمد على أنه لا يصلي ماشيا، ولكن الحنابلة ده مذهب اصطلاحي مش مذهب الإمام أحمد، يعني الحنابلة غير مذهب أحمد، فمذهب أحمد بخلاف ذلك. وهي عقلا لو أنت مشيت على القواعد أن الراكب غير الماشي، الماشي يفعل عملا كثيرا إنما الراكب قاعد، فإن دخل المسافر في طريقه بلدا جاز أن يصلي فيه، وإن كان في البلد الذي يقصده أتم صلاته ولم يبتدئ فيه صلاة. عايز يقول هو في الدبة وهو بيصلي، هو وصل في أثناء الصلاة، تبطل صلاته ولا يكمل؟ يكمل، لأنه ابتدأ خارج الحضر وأتمها في الحضر، فيجوز له ذلك. الشرط الخامس لأن اتجاهه هو اتجاه السير مش اتجاه القبلة، القبلة هنا مش معتبرة. يعني الأصل أن أنا أتوجه للقبلة، جاز لي أن أنا أتحرك عن القبلة، توجهت للقبلة رجعت للأصل. لا، مين اللي قال أن داعي دي رخصة؟ محدش قال أنها رخصة. الأصل في صلاة الراكب أن يتوجه حيث توجهت به راحلته، ده الأصل. أنت خليتها عذر ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى القبله، كبر تكبيره الاحرام ثم خلف القبله ومشى، فعشان كده عملت اضطراب في الروايتين دول في الوجهين، والراجح انه لا يلزمه ذلك. الشرط الخامس هو الوقت، وقد ذكرنا اوقات الصلاه، اوقات الصلاه او اوقات المكتوبات. ولا تصح الصلاه قبل وقتها بغير خلاف، فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل فيها أو يدخل وقتها، وقتها انقلبت نفلا، لأنه لما بطلت نية الفرضية بقيت نية الصلاة. هنا مسألة مهمة الفقهاء بيذكروها، عايزين نفصلها شوية. واحد بيبص في الساعة لقى الساعة، لقى الساعة 12، فقال الظهر أذن، فقام كان مسافر يجوز له أن يصلي منفردا أو امرأة مثلا في البيت، قامت توضت وصلت، بعد خمس دقائق لقيت الظهر الدن، كانت ساعتها ايه الساعه بتاعتها مقدمه، هتعيد الصلاه ولا لا؟ هتعيد. طب صلاتها التي صلتها بطلت ام حسبت لها اجر نافله؟ تحسب لها اجر نافله. النقطه دي الفقهاء بيذكروها ويقولوا ان اذا صلى قبل الوقت حسبت له نافله ولم تحسب له فرض، مش هنضيعها له خالص لانه صلى وكانت نيته الصلاه، ولكن النيه هنا خلفت ان هو فرض ولا لا، فكتبت له نافله. وحطوا من قده قاعده ان الصلاه لها نيه مركبه، ان شاء الله هنجي لها في باب النيه، بس انا هذكرها عشان هو هنا ذكرها سريعا. مش نيه هنا. قال الصلاه نيتها مركبه من الدرجة الأولى هي نية الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. الدرجة الثانية نية الفرض، لا يصح الفرض إلا بها. فلو بطلت نية الفرض بقيت نية الصلاة. ماشي كده؟ يعني واحد نوى يصلي فرض، فرض ده لسه ما دخلش وقته، فرض مش هيصح، إنما هيصح ليه صلاة؟ لأنه نوى صلاة، وديت مستثناة من قواعد النية، ان هو نوى واتحسبت له ايه صلاه نافله لانها نيه مركبه. ووقت هنا هيتكلم عن اوقات النهي بقى. ووقت سنه كل صلاه مكتوبه متقدمه عليها من دخول وقتها الى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها. دي قاعده السنه القبليه من اول دخول الوقت لفعلها، يعني سنه الظهر القبليه بتنتهي عند فعل صلاة الظهر، فعل المرء نفسه، والسنة البعدية بتنتهي عند خروج الوقت. طيب سنة العشاء البعدية بتنتهي امتى؟ اللي هو نصف الليل. كتير من الناس يبقى فاكر ان السنة اخرها ايه فجر، لا، السنة انتهاء الوقت يعني نصف الليل. فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات، زي ما قلنا أن الصلاة روح القلب، وأن الصلاة غذاء للنفس وللبدن للقلب يعني، جعلها الله عز وجل مباحة في كل الأوقات وحرمها في خمس أوقات، أو يعني إيه الأوقات النهي فيه. بعد الفجر ده أول وقت، حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى الغروب. كده خمس مواقيت. فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لها، لا سبب لها، يعني الصلاة اللي لها سبب يجوز الصلاة فيها على إيه؟ في أوقات النهي، زي صلاة الكسوف في وقت النهي يجوز لأن لها سبب، صلاة استخارة مع كلام فيها، صلاة السنن البعدية لو تأخرت زي صلاة الظهر، سنة الظهر البعدية، كل ده جائز في الكراهة. نعم، تحية المسجد ممكن يكون لها سبب، بس هنفصل دلوقتي في الحاجات دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وروى عقبة ابن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسلم. هنا في حديث عقبة بن عامر ذكر فيه ثلاثة، وحديث اللي قبله ذكر فيه اثنين، يبقى خمسة. ولكن في الحقيقة ان حديث عقبة يدل على التحريم، وحديث الذي قبله المتفق عليه حديث أبي سعيد يدل على الكراهة. فإذا إحنا عندنا ثلاث مواقيت كراهة، اثنين كراهة وثلاثة تحريم. الكراهة من بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بربع ساعة، ده كراهة. الشيء الثاني في حديث أبي سعيد الخدري من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. طب حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في ثلاث مواضع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى الحديث ده مخالف لحديث ايه؟ ابو سعيد، صح؟ يبقى حديث ابو سعيد غير مقصود بالتحريم، كراهه، ماشي، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، ماشي، وفي واحد صلى بعد الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح اربعا، فالعلماء حملوه على الكراهه من اجل ذلك ان ورد فيه استثناءات. انما حديث عقبه بن عامر ما وردش فيه استثناء خالص، حملوه على التحريم. فالحديث ابي سعيد ورد فيه ايه؟ صارف. الحاجة التانية بقى التحريم، اوقات التحريم، احنا قلنا اوقات الكراهة من بعد العصر لغاية قبل غروب الشمس بربع ساعة، وكذلك الفجر من بعد اذان الفجر لغاية شروق الشمس، لغاية ايه؟ من بعد اذان الفجر، لا الاذان، من بعد اذان الفجر لغاية شروق الشمس. هيجي دلوقتي الموضوع ده بالتفصيل. باقي ثلاث مواقيت اللي هي قبل المغرب بربع ساعة، وقبل الظهر بثلاث دقائق، وفي بحث أنا كنت عايز أجيبه بس لسه فاكره دلوقتي، هجيبه لكم المرة الجاية، بحث عن وقت الزوال بالظبط. اللي أنا فاكره منه إن اللي حسبه دقيقتين وثلاثين ثانية، ظبطها على إن وقت التحريم دقيقتين وثلاثين ثانية، ماشي، هبقى اجيب لكم تقريبا قدر ركعتين كما قال ابن حجر في الفتح، هو حسبها 2 دقيقتين و30 ثانيه بالظبط، فاعتبرها بالايه بالجبر كده 3 دقائق. الحاله الثالثه قبل بعد شروق الشمس بربع ساعه، بعد شروق اللي هو في النتيجة بربع ساعة، دي أوقات تحريم. هنا بيقول النهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل، فلو لم يصلي فله التنفل، وإن صلى غيره لأن لفظ العصر بإطلاق ينصرف إلى الصلاة. دي مسألة إن العصر وقت الكراهة بيبدأ من فعل الصلاة مش من الأذان، خلاص؟ بمعنى بيقول لو فرضنا إن واحد يصلي في عباد الرحمن بيقيم بعد العصر مثلا بإيه؟ بتلت ساعة أو ربع أو نص ساعة، وجنبنا مسجد بيقيم على خمس دقائق، هم صلوا وأنا لسه قاعد هنا، الكراهة بقت في حقهم وأنا لسه الكراهة مش حقي، يعني ممكن أصلي أو أصلي نافلة تطوع لأن لسه بصليش العصر. يبقى العبرة بالعصر بصلاة النفس، صلاة الرجل، لأنها وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك، لأنها إحدى الصلاتين، فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت، ده الإيه؟ الفجر. الفجر متعلق بالأذان، يبقى الفجر بخلاف العصر، أول ما يأذن الأذان دخل وقت الكراهة في حق المصلي الفجر. الدليل على ذلك روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، بعد الفجر يعني بعد أذان الفجر. على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن الفجر فلا يصلين أحدكم إلا سجدتي الفجر، سنة الفجر. على كده الواحد لما يجي هنا المسجد ويصلي سنة الفجر ينوي معاها إيه؟ تحية المسجد، عشان ما يصليش اثنين سنة فجر واثنين تحية مسجد، وكذلك كل الصلوات، إلا أن الوقت ده مخصوص لأن الوقت ده مكروه الصلاة فيه، فيصلي فيه ركعتين اثنين بس اللي هي سجدتي الفجر سنة الفجر مع تحية المسجد. أوقات النهي مختص بالنوافل وغير مختص بالفرائض، يعني لو واحد فاتته صلاة وأراد أن يصلي قضاء دي ما فيهاش نهي، إن شاء الله يصلي إن شاء الله بعد الفجر بعد العصر قبل الظهر، صلي في أي وقت لأن ده قضاء. إنما وأوقات النهي مختص بالنوافل فقط. طب لو جينا للحكمة التي منع منها هذه الصلوات، في حكمتين عند الفجر وعند العصر، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ تغرب على قرني شيطان. قرني شيطان صورتها، بعض العلماء قال ان الشيطان يجلس تحت الشمس ويضع قرنيه كانه حامل الشمس، يعني ايه؟ بينتفخ، يعني عامل نفسه حامل الشمس وجاي عامل كده، واللي يبص للشيطان يلاقي نفسه ايه؟ حامل الشمس. وفي علماء قال ده حقيقة أنه هو فعلا بيطير إلى الشمس وعند الغروب تغرب على قرنيه في الغروب، والشيطان يفعل ذلك لأن الكفار كانوا يسجدون عند غروب الشمس وعند شروق الشمس، فالشيطان عنده نقص عشان مش عايز يسجد لآدم، فقال خلاص الناس هتسجد لي ويعمل نفسه بقى إيه؟ إن الناس سجدت له. أنت عارف واحد مريض نفسيا فيفعل ذلك يعني عشان خاطر يشبع غروره، لأن الذي سبب المعصية آدم هو الكبر، فسبب معصية الشيطان هي الكبر، فهو جعلها يعني في نفسه إن الناس بتيجي تسجد عند المغرب فأنا حط قرني بجوار الشمس أو تحت الشمس فكأنهم يسجدون لي، فطبعا محد شايفه فيحس كده إن الناس بتسجد لي، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك تغليظا وللشيطان وعدم التشبه بالكفار، الكفار بيسجدوا في هذا الوقت فلا يتشبه بهم، كانوا بيعبدون الشمس والقمر. والحكمة الأخرى في وقت الظهر أنها من فيح جهنم، وأنها تسجر النار في هذا الوقت من فيح جهنم، ده وقت تسجير النار، صورتها الذهنية ممكن تكون بعيدة وغير متصورة لأنها من الغيبيات، النار من الغيبيات، ووقت تسجيرها الآن واختلاف المواقيت في الأرض إنها تسجر في كل وقت، ولكن حقيقة هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. هذه من الأمور الغيبية التي تميز المسلمون والمؤمنون بالإيمان بها، والذين يؤمنون بالغيب. فالله عز وجل وصفهم أنهم يؤمنون بالكتاب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون مما رزقناهم وأيضا يؤمنون بالغيب، فهذه أيضا من الإيمان بالغيب. طيب هنا بيقول بقى سواء كان ذلك في مكة أو يوم الجمعة لعموم النهي في الجميع. هنا في استثناءين هو أضافهم في مكة، لأن بعض العلماء يقولوا، ودي رواية عند الحنابلة، إن مكة مستثنى من وقت النهي ولم يرد دليل في ذلك. طيب يوم الجمعة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية إن وقت النهي اللي هو الظهر مستثنى يوم الجمعة، وده الراجح بخلاف المذهب، واستدل بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يقوم يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر، أن من السنة الإنسان يصلي نوافل لغاية ما الإمام يصعد على المنبر. فصعود الإمام على المنبر يكون إمتى؟ بعد دخول الوقت. يبقى صلاة الرجل كانت قبل الأذان فيكون في وقت النهي. فقال شيخ الإسلام تيمية إذا مستثنى من الجمعة، ده الراجح أن الجمعة مستثنى من هذا من وقت النهي، يجوز الإنسان في وقت النهي أن يصلي في يوم الجمعة. هل بقى خاص بالظهر فقط أم بجميع الأوقات؟ الدليل ورد في الظهر دون غيره، يعني المغرب وقت الجمعة وقت النهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.